بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التطير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم عن السحر وبعض أنواعه وعطف على ذلك ما يقرب منها وما يحل أو ما يتعلق بحله، رجع إلى شيء أشار إليه في باب بيان بعض أنواع السحر، وهو ما مر بنا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وبينا أن الطيرة تشبه السحر من جهة تأثيرها على النفوس. هذا أوان الكلام عن الطيرة. الطيرة هي التشاؤم، ومعنى ذلك ظن سيء يقوم بالقلب، ناشئ عن سبب متوهم لا حقيقة له. هذه هي الطيرة، وهذا هو التشاؤم، ظن سيء يقع في القلب ناشئ عن سبب متوهم لا حقيقة له. المتطير يتوقع السوء بسبب لم يجعله الله سببا، فهو إذا رأى شيئا أو سمع أو لاحظ شيئا ما يتعلق بمكان أو زمان أو غير ذلك توقع السوء. والله جل وعلا ما ربط بين هذا الشيء الذي توجس منه وبين ما توقعه، إنما هو شيء يقع في نفسه لا حقيقة له، فلم يجعل الله عز وجل ما يكون من سعود أو نحوس، لم يجعل ذلك راجعا إلى هذه التوهمات التي يوسوس بها الشيطان ويقذفها في قلب ضعيف الإيمان. والأصل في تسمية الطيرة يرجع إلى ما كان عليه العرب، فإنهم كانوا أهل ولع شديد بالتشاؤم من أشياء كثيرة، ولا سيما من الطير. كانوا يتشاءمون من الطير، من أسمائها، فإذا مر غراب قالوا وقعت غربة، وإذا مر عقاب قالوا تحصل عقوبة، أو بألوانها، فإذا شاهدوا طائرا أسود تشاءموا، أو بحركاتها وممرها كما مر معنى ذلك في الزجر. وقلنا إن العيافة زجر الطير وإثارته عن مكانه، ثم تأمل حركته بعد ذلك، فإن جاء من جهة اليمين كان سانحا، وإن جاء من جهة الشمال كان بارحا، وإن جاء من جهة الأمام كان نطيحا، وإن جاء من الخلف كان قعيدا. فربما تشاءموا ببعض هذه الأحوال وتيمنوا أو سروا وتفاءلوا ببعضها، وربما كان العكس عند بعضهم، لكن الغالب أنهم كانوا يتشائمون من البارح ويتفاءلون بالسانح. وربما تشائموا أيضا بأصواتها، فإذا سمع أحدهم صوت الغراب أو صوت البومة فإنه يتشائم، وربما تشائم بنوعها، فإذا نزلت بقربه هامة أو بومة أو وقعت على بيته قال إنها نعت إلي نفسي وقرب أجلي، فضاقت نفسه بذلك. المهم أن هذا شيء كثير عندهم وعند جميع الأمم، فمقل ومكثر. والله جل وعلا قد أخبرنا في كتابه عن حال بعض الأمم من جهة تطيرهم كما سيمر معنا إن شاء الله، بل قال ابن القيم رحمه الله: إن الله ما حكى التطير إلا عن أعداء الرسل. ما جاء التطير منسوبا إلى أحد في القرآن إلا عن أعداء الرسل، كما أخبر الله جل وعلا مما سيأتي في قوم فرعون أو في أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، وكذلك في شأن ثمود حينما قالوا لصالح: اطيرنا بك وبمن معك. كذلك أهل الجاهلية حينما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. إذن هذه أربعة مواضع في القرآن فيها نسبة التطير إلى أعداء الرسل. أما أهل الإيمان وأهل التوحيد الصادق والذين تمسكوا بالعروة الوثقى وعظم توكلهم على العظيم سبحانه وتعالى، فإنهم أبعد ما يكونون عن الوقوع في هذه الرعونات، فإن أهل التوحيد أهل إحسان للظن بالله العظيم واعتماد وثقة به جل وعلا. ولذلك مر معنا في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم ماذا؟ كانوا لا يتطيرون. من صفات أهل الإيمان والتوحيد أنهم كانوا لا يتطيرون، ولذلك جاءت الشريعة بالتشديد في شأن التطير، وهذا أمر ظاهر لمن تأمل الكتاب والسنة. مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له. يتطير يكون منه التشاؤم أو يتطير له. تذكرون أنه قد مر منا حينما تكلمنا عن العيافة أن بعض القبائل كان لهم مزيد عناية واختصاص بها، فبعض الناس يذهب إليهم إلى هؤلاء الذين لهم معرفة يسمون العرافين ويطلب منه أن يتطير له، أن يثير الطيرة، ثم بعد ذلك يعطيه النتيجة ويعقب بعد ذلك قراره: يسافر أو لا يسافر، يتزوج أو لا يتزوج، يتاجر أم لا. وهذا مما أنكرته الشريعة وبينت تحريمه. وفي صحيح مسلم لما سأل معاوية بن الحكم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن منا أناسا كانوا يتطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في نفوسهم فلا يصدنهم. يعني هذا شيء لا يتجاوز أن يكون توهما في النفس لا حقيقة له في الخارج ولا تأثير له في الأشياء، فلا ينبغي أن يسترسل الإنسان معه. التطير باب إلى الشرك، وسنتحدث عن هذا إن شاء الله في محله. التطير سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، التطير ضعف في التوكل، التطير تسلط من الشيطان على ابن آدم، التطير رعونة وسخف لا حقيقة له، التطير هموم وأحزان. صاحب التطير الذي استولى هذا الأمر على نفسه كئيب كسيف البال، مهموم حزن باستمرار، دائما تجده يتأمل في الأشياء ويتوقع السوء من أي شيء، لو رأى ذاعاها تشاءم ورجع إلى بيته، يمشي في طريقه فيشاهد حادث سير فيقول هذا يوم نحس، يعطيه إنسان ياسمين فيقول يأس ومين، يسمع شيئا لا يعجبه فيتطير، يرى شيئا لا يعجبه يتطير، يصاب برفيف للعين أو طنين للأذن فيتشاءم، وهكذا هو في هموم وأحزان باستمرار. ومن عجيب هذا الشأن أن من استولى التطير والتشاءم على قلبه تجد أن الشرور أسرع إليه من السيل إلى منحدره. سبحان الله العظيم، الذي يستولي عليه التشاؤم ما أكثر ما يقع عليه هذا الشيء أو هذا السوء الذي كان يتوجس منه، بخلاف أهل الإيمان الكامل الذين لا يلتفتون إلى هذه الأمور ولا يلقون لها بالا، يمضون بعزم وثبات وثقة بالله جل وعلا، لا يلتفتون إلى هذه الترهات، تجد أنهم سالمون بتوفيق الله عز وجل من ذلك. وهذا له سبب، وهو ما أخبر الله عز وجل به في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. المؤمن ظن بالله أحسن الظن، واعتمد ووثق وتوكل وفوض إليه، فأعقبه ذلك أن نجاه الله عز وجل من المكاره وآتاه الله السعادة والطمأنينة. أما ذاك الذي أساء الظن بالله وضعف توكله عليه، جازاه الله من جنس سوء ظنه جزاء وفاقا. فعلى المسلم أن يقطع هذه الوساوس عن نفسه، وأن لا يمكن لها طريقا إلى قلبه، وليحرص على أن يعالج ما وقع في نفسه أولا بأول، فإن منع المبادئ أولى من قطع التمادي. وهكذا كان السلف الصالح عليهم رحمة الله يحرصون على أن يقطعوا أي وسيلة لتسلل هذه السخافات والوساوس إلى النفوس. ذكر عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنه ورحمه أن ابن عباس كان جالسا فمر غراب يصيح، فقال أحد الحاضرين: خير خير، فالتفت إليه وقال: لا خير ولا شر، ما علاقة الخير والشر بمرور هذا الطائر أو صوته؟ وكذلك طاووس عليه رحمة الله كان في سفر فمر طائر يصيح فقال: خير. قال: وأي خير في ذلك؟ لا تصاحبني. أعطاه درسا عمليا على ترك الالتفات إلى هذه الأمور. فالمسلم محسن الظن بالله سعيد قدر استطاعته في هذه الحياة لا يلتفت إلى هذه المنغصات التي لا حقيقة لها، والتي ما جعل الله عز وجل لها علاقة بنزول المكاره. لماذا يغم الإنسان نفسه؟ ولماذا يفقد الثقة وحسن الظن بالله جل وعلا؟ والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية في شأن قوم فرعون، قال جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني نحن الجديرون الحقيقون بها، نحن أهلها، نحن نستحق هذا الأمر. والمراد الحسنة الدنيوية، الحسنة الدنيوية من مطر وخصب ونبات الزرع وما إلى ذلك. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون أن موسى وأهل الإيمان معه لا علاقة لهم بهذا الذي أصابهم، بل الخير كل الخير فيما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، موسى وإخوانه. ولو عقل هؤلاء وعلموا لأدركوا هذا يقينا، لكن أكثرهم لا يعلمون. والله جل وعلا بين هنا أن طائرهم عند الله. وفي هذه الآية كلام كثير عند أهل التفسير، والأقرب والله تعالى أعلم أن المعنى أن هذا الذي أصابهم وتشاءموا بسببه راجع إلى تقدير الله سبحانه وتعالى الذي عاقبهم بسبب كفرهم وإعراضهم عن الله. ما أصابهم مما تشاءموا به ونسبوه ظلما وزورا إلى موسى ومن معه، هذا في الحقيقة بتقدير الله عز وجل، وكان عقوبة منه سبحانه على بغي هؤلاء الكفار وصدهم عن سبيل الله جل وعلا. فهذا الأقرب في معنى قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وكأن المؤلف رحمه الله أراد من إيراد هذه الآية أن يبين أن التطير ليس من شأن أهل التوحيد، إنما هو من شأن أهل الشرك، فعلى المسلم أن يحذر من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقوله قالوا طائركم معكم الآية. كذلك هذه الآية بين الله عز وجل فيها رد الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أهل القرية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إلى أن قال جل وعلا: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. أئن ذكرتم تتطيرون؟ إذا ذكرناكم بالله جل وعلا ودعوناكم وبلغناكم أمر الله ونهيه قلتم إنكم تتطيرون، بل أنتم قوم مسرفون. وقول الرسل عليهم الصلاة والسلام طائركم معكم هو من باب القصاص في الكلام. لما نسبوا الطيرة إليهم تشاءم القوم بهم قالوا إنا تطيرنا بكم، ردوا عليهم وقالوا إنه لا علاقة لنا بما وقع في نفوسكم، نحن براء من ذلك، فالواقع أن هذا الذي أصابكم راجع إليكم، طائركم معكم هو شيء في نفوسكم كان ثمرة لكفركم وإعراضكم عن الله سبحانه وتعالى، أما نحن فلا علاقة لنا به وليس لكم أن تنسبوا هذا إلينا. قالوا طائركم معكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في الصحيحين، وأنبه هنا على ما جاء في آخر كلام المؤلف من أن مسلما رحمه الله زاد في صحيحه: ولا نوء ولا غول. وهذا إن أراد به المؤلف رحمه الله أن هاتين الكلمتين وردتا في مسلم بغض النظر عن كون ذلك كان في حديث واحد أو سياق واحد أو لم يكن، فالكلام صحيح. فهذا اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وارد في صحيح مسلم. أما إن كان المراد أن مسلما رحمه الله أورد هذا النص بهذا اللفظ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فهذا ليس بصحيح. وذلك أن الذي في مسلم زيادة في رواية أبي هريرة، وهي قوله لا نوء ولا نوء ولا صفر، ولا نوء ولا صفر. وجاء من حديث جابر أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا غول ولا صفر. إذن عندنا روايتان، أبو هريرة زاد في رواية عند مسلم ولا نوء ولا صفر، وجابر رضي الله عنه، وهذا حديث آخر ولكن المعنى واحد، قال ولا غول ولا صفر. فتحصل من هذا أن نفي النوء ونفي الغول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم، ولكنه في حديثين مفرقين وليس بهذا السياق. ولعل السبب راجع إلى وهم حصل أو انتقال للبصر إلى التبويب الذي بوبه النووي، والمشهور أن هذا التبويب الذي بين أيدينا في صحيح مسلم إنما هو من صنع النووي رحمه الله، لعله انتقل النظر إلى التبويب فظن أن هذا لفظ الحديث. فإن التبويب الذي جاء قبيل هذا الحديث فيه باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، فلعله سبق النظر إلى التبويب فظن أن هذه زيادة في الحديث، وإنما هذه قطعة من ماذا؟ من التبويب. أقول لعل السبب هو ذلك، والله عز وجل أعلم. الخلاصة أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نفي النوء ونفي الغول. هذا حديث عظيم فيه تنصيص على أمور بعضها راجع إلى ما نحن فيه، وهو باب التطير. قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى. العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم هاهنا لا عدوى، هل أراد به نفي العدوى من أصلها أو أراد نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض أو بعض أنواعه تنتقل بنفسها باستقلال عن مشيئة الله؟ التحقيق والجمع بين النصوص يرجح الثاني، يعني لم يكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نفيا عن أن هناك أسبابا تؤدي إلى انتقال المرض هي العدوى، ينتقل المرض بسبب هذا السبب وهو مخالطة المريض، فالعدوى واقعة من جهة التسبب لا العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل بذاته دون مشيئة الله سبحانه وتعالى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الحديث، وهو أيضا الذي قال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، والحديث صحيح علقه البخاري رحمه الله في صحيحه ووصله غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالابتعاد عن المجذوم، المجذوم الذي أصيب بالجذام وهو مرض يصيب الإنسان فيؤدي إلى تآكل أعضائه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ربما انتقل بسبب المخالطة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن ذلك. كذلك ثبت عنه في الصحيح عليه الصلاة والسلام قال لا يورد ممرض على مصح، قال لا يورد ممرض على مصح. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن صاحب الإبل المريضة لا يورد إبله، لا يدخلها في إبل مصح، يعني من إبله صحيحة سليمة ما فيها مرض. من ابتلي بأن كان في إبله مرض ليس له أن يأتي بها فيدخلها في إبل إنسان إبله صحيحة، لأجل أن لا يكون هذا سببا في ماذا؟ في أن تصاب الإبل الصحيحة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى من كان في بلد وقع فيه طاعون أن يخرج منه، أو إذا كان خارجا عنه أن يدخل إليه. هذه النصوص وغيرها تدل على أن العدوى تقع، ولكن بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني هي سبب من جملة الأسباب، ليس أن المرض ينتقل بذاته، إنما ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا جعل للأشياء أسبابا، القرب أو الوقوع في النار يؤدي إلى ماذا؟ إلى حصول الإحراق، إذن القرب كان سببا لماذا؟ للإحراق. تناول السم سبب لماذا؟ للمرض أو الموت والهلاك، هذا مجرد ماذا؟ سبب. والله جل وعلا ربط الأشياء بأسبابها، ربط حصول الحرق أو حصول الهلاك بأسباب. كذلك الشأن في هذه الأمراض، بعضها جعل الله سبحانه وتعالى لها أسبابا للانتقال، الخلطة أو الملاصقة والمجاورة أو نقل الدم مثلا، أو الريق أو ما شاكل ذلك، أو كان ذلك بالمعاشرة بين الرجل والمرأة كما هو واقع في شأن الأمراض العصرية، نسأل الله السلامة والعافية منها. المهم أن هذا أمر واقع لا يمكن إنكاره، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بما يخالف الواقع. خذ هذه حقيقة مسلمة، لا يمكن أن تأتي الشريعة بما يخالف الواقع، والطب والواقع والمشاهدة كلها تشهد بأن هناك أنواعا من الأمراض بالمخالطة تنتقل، ولكن انتقالها كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن أهل الإيمان يجمعون بين الأمرين، بين إثبات مشيئة الله عز وجل وإثبات الأسباب التي جعلها الله أسبابا. وبالتالي تبين لنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ليس إنكارا أو نفيا لوجود العدوى أصلا، لا، إنما هو نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية في هذا الشأن. قد يقول قائل وماذا أنت قائل في ما ثبت عن بعض الصحابة كعمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم من أنهم أكلوا مع مجذومين؟ الجواب عن هذا أن يقال إن الخلطة بهؤلاء المصابين سبب، ولكن السبب قد يكون له مانع. السبب كل سبب يقابله ماذا؟ مانع. إن وجد المانع فإن أثر السبب يزول أو يضعف، صح ولا لا؟ يعني هناك أمراض لها أسباب، ويمكن أيضا أن يكون هناك مانع، مصل يأخذه الإنسان أو ما يسمونه تطعيم أو علاج أو جرعة أو ما إلى ذلك، هذا يعتبر ماذا؟ مانع لتأثير هذا السبب. التوكل على الله عز وجل إذا عظم في النفس كان أحد الموانع من وقوع هذا المرض وانتقاله، وبالتالي ففعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يوجه على أنه كان في الخلطة تحقيق مصلحة رأوها مع عظيم توكلهم واعتمادهم على الله سبحانه وتعالى، فبطل أو ضعف تأثير السبب. واضح يا جماعة؟ إذن على هذا يوجه هذا الأمر، من عظم توكله على الله وكان في خلطته لهذا المريض مصلحة شرعية معتبرة، فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته قد يعافيه من تأثير هذا السبب، وقد يصاب إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، وهذا من قدر الله جل وعلا. وبالتالي أضحى عندنا في الشريعة مسلكان، مسلك الأخذ بالأسباب، وهذا ما دل عليه حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد وإلى آخره. وهناك مسلك آخر، وهو أن يسلك الإنسان مسلك التوكل والاعتماد على الله عز وجل، ويقتحم هذا الأمر معتمدا على الله عز وجل لتحقيق هذه المصلحة، وهذا يرجى له ألا يصاب. قد بعض هؤلاء المرضى يحتاج إلى زوجة تخالطه، وخادم يخدمه، وممرض يمرضه، فمثل هؤلاء في بقائهم بالقرب من صاحب هذا المرض تحقيق مصلحة في حصول شفائه أو بقاء حياته أو تخفيف ألمه. ومثل هؤلاء إذا توكلوا على الله عز وجل واعتمدوا عليه وفوضوا الأمر إليه، فيرجى إن شاء الله ألا يصيبهم شيء من هذا الأثر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا طيرة. وهذا الذي هو محل البحث هاهنا، ومناسبة إيراد هذا الحديث، بل مناسبة إيراد هذا الباب، هو ما في التطير من منافات التوحيد الواجب، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في آخر أو في الكلام عن آخر هذا الباب. وهل قوله صلى الله عليه وسلم هنا لا طيرة، اللامها هنا للنهي أو للنفي؟ اختلف العلماء في ذلك، والأقرب والله أعلم أن لا ها هنا للنفي، وهذا أبلغ من أن تكون للنهي، لأنها تتضمن النهي وزيادة، هذه الزيادة هي الدلالة على أن هذا أمر لا حقيقة له ولا تأثير له، وبالتالي أصبح أبلغ من أن تكون لا للنهي. قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة اختلفوا في تفسيرها إلى قولين: الأول أن الهامة طير من طير الليل، وبعضهم نص على أنها البومة، البومة طائر معروف أليس كذلك، كان أهل الجاهلية يتشاءمون بها، فإذا نزلت بالقرب من الإنسان أو على سطح بيته قالوا: نعت إلي نفسي، تشاءموا بذلك بأن الموت قد قرب، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك وعليه، فيكون نهيه أو نفيه للهامة من باب عطف الخاص على العام. الخاص أين؟ لا هامة، ها؟ والعام أين العام؟ ولا طيرة، ولا طيرة هذا هو العام، يعني ذكر صورة خاصة، ذكر صورة خاصة وهي الهامة. قال: نعم. التفسير الثاني أن الهامة نفيها نفي لاعتقاد جاهلي كان عليه الكفار سابقا، وهو أن الميت إذا قتل بغير حق يقولون إن هناك طائرا يطير حول قبره، وربما قالوا إنه يخرج من عظامه، يصبح طائرا يطوف ويدور على قبره ويقول: اسقوني اسقوني، حتى يؤخذ بثأره، ثم بعد ذلك يذهب وينصرف. هذه الخرافة كان يعتقدها أهل الجاهلية، كأن مرادهم من بثها وإشاعتها حث أهله على الأخذ بثأره. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه خرافة لا حقيقة لها، وبالتالي كان هذا موضوعا آخر بعيدا عن موضوع الطيرة. قال ولا صفر. أيضا اختلف العلماء في نفي صفر ها هنا أو في تفسير صفر ها هنا إلى قولين. الأول أن صفر داء يصيب البطن، وهذا ما نص عليه البخاري رحمه الله، فإنه قال باب لا صفر وهو داء يصيب البطن. وكأن الأمر والله تعالى أعلم أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن هذا المرض ينتقل بنفسه، ولذلك كانوا يرون أنه شديد العدوى، حتى كانوا يصفونه بأنه أعدى من الجرب، فبالتالي يكون هذا نفيا لأمر خاص بعد أمر عام وهو لا عدوى. إذن أصبح قوله صلى الله عليه وسلم لا هامة راجعا إلى لا طيرة، وأصبح قوله لا صفر راجعا إلى لا عدوى. أما التفسير الثاني فهو أن صفر هو الشهر المعروف، شهر صفر ثاني الأشهر الهجرية، واختلفوا بعد ذلك في هذا النفي الوارد في الحديث إلى قولين. الأول أن النفي إنما كان لتشاؤم أهل الجاهلية من شهر صفر، فكانوا يتشاؤمون من أزمنة ومنها شهر صفر يتشاؤمون منه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر متوهم لا حقيقة له، عقيدة جاهلية لا حقيقة لها، فعاد نفيه لصفر إلى نفيه للطيرة، عاد إلى نفيه الطيرة. أما التفسير الثاني على أن صفر هو الشهر المعروف، ما يرجع إلى النسيء الذي كان يستعمله أهل الجاهلية، وهو الذي جاء في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، وذلك أنهم كانوا يؤخرون النسيء يعني التأخير، كانوا يؤخرون شهر محرم إلى شهر صفر لأجل الغزو، إذا أرادوا أن يغزوا في شهر محرم وهو عندهم شهر محرم معظم لا يجوز القتال فيه، قالوا نجعل شهر محرم متى؟ في وقت شهر صفر، وبالتالي يجوز لنا أن نغزو في هذا الوقت، وهذا من التلاعب الذي كان عليه أهل الجاهلية، وبالتالي يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى هذا التصرف في هذا الحديث، هكذا قيل. وهذا التوجيه فيه من البعد ما فيه، كأن الأقرب الله تعالى أعلم أن هذا راجع إما على تشاؤمهم من شهر صفر، أو أن يكون هو المرض الذي ذكره غير واحد من أهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله. أما الزيادة فهي قوله صلى الله عليه وسلم ولا نوء، والنوء فيه كلام يختص بباب خاص نتكلم عنه إن شاء الله تعالى على وجه التفصيل في محله إن شاء الله. أما الغول فالغول على ما ذكروا نوع من أنواع الجن والشياطين، وبعضهم يقول هي سحرة الشياطين، وسميت بذلك لأنها تتغول للمسافرين يعني تتراءى لهم وتضلهم عن الطريق وربما أهلكتهم. وهل مراد النبي صلى الله عليه وسلم نفي حقيقة الغول أو أراد نفي تأثير الغول، يعني نفي وجود شيء اسمه الغول من الشياطين، أو نفي هذا التأثير الذي كانوا يعتقدونه من أن هذه الشياطين تتراءى لهم وتضلهم عن الطريق الصحيح وربما كانت سببا في موتهم؟ الثاني هو الأقرب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نكمل الباب غدا إن شاء الله والله أعلم. هل يدخل في التطير إذا دفعه التفاؤل إلى الإقدام على الفعل؟ سنتكلم إن شاء الله بالتفصيل عن التفاؤل في درس غد إن شاء الله. يقول إذا اتصلت أو إذا اتصل عليه أحد آخر الليل فقال خير إن شاء الله، فهل هذا من قبيل التطير؟ لا، لأن العادة أو الغالب أن هذا الوقت لا أحد يتصل به إلا لأمر مهم أو جلل أو ذو خطورة، ربما مات أحد أو مرض، فهو يستفسر لعل الأمر خير حتى تتصل في هذا الوقت، الذي يظهر الله أعلم أن هذا ليس داخلا في التطير. يعني بعض الأسئلة سيأتي إن شاء الله فيها تفصيل فلا نستبق الوقت. لا يسأل عن متابعة الدرس لأنهم يريدون السفر، اكتب في محرك البحث اسم المدرس وسيظهر لك الموقع، وإذا دخلت تجد البث المباشر، أو إذا أردته مسجلا تجده في أكثر من موقع، إما في الموقع أو في موقع يعني تبادل المقاطع ونحوها تجده إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.